إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فما زال الحديث عن آداب المسلم من خلال سورة الحجرات، وهدايات القرآن لا تنتهي، وكم يحتاج المسلمون إلى النهل من المنبع الصافي وإلى العيش مع آداب القرآن لتتهذب النفوس ولتنضبط الأخلاق. ومن أعظم الهدايات التي قررها ربنا في هذه السورة أخوة المؤمنين فيما بينهم، حيث قال إنما المؤمنون إخوة. فأعظم رابطة هي رابطة الدين، عليها يتآخون لا يتشاحنون فيما بينهم ولا يتقاتلون لأنهم إخوة. أخلاقهم فيما بينهم حسنة، لا يظلم بعضهم بعضا، يتراحمون ويتناصرون، يحفظون السر ويوفون بالعهود وينجزون الوعود، ويحبون لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم لأنهم إخوة. يفرحون للخير يأتي لإخوانهم، ويحزنون لمصابهم، ويحسون بشعورهم، ويدعون لهم وينصرونهم لأنهم إخوة. ومن لوازم الأخوة الإصلاح، فأصلحوا بين أخويكم، فحين تتكدر العلاقات يوفق الله أناسا للسعي في الصلح بين المتخاصمين الذين هم في الأصل إخوة. وهؤلاء من أعظم الناس أثرا على المجتمعات، بهم تردم الخلافات، وعملهم عند الله من أشرف الأعمال. وفي الحديث ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال إصلاح ذات البين. قال الأوزاعي ما خطوة أحب إلى الله من خطوة في إصلاح ذات البين؟ فطوبى لنفس حملت على عاتقها هم الإصلاح فألفت بين القلوب، لأن المؤمنين إذا تصالحوا عزوا وإذا تنازعوا فشلوا. عباد الله، ثم يقرر الله بعد ذلك أمرا تابعا للأخوة فيقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم. المسلم سليم القلب لإخوانه لا يسخر منهم بقول ولا بفعل، لأن السخرية تدل على ترفع الساخر على غيره وإعجابه بنفسه وعلى تنقصه لغيره. ولذا لا تقع السخرية من ذي خلق حسن، بل كفاه من الشر أن يسخر من غيره. وفي الحديث بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وكم هي المجالس التي وقودها السخرية من فلان وفلان، إما من منطقه أو طبعه أو خلقه أو خلقه. ولعمري فما أبغضها من مجالس بها ينصب الشيطان رايته، والمؤمن لا يرى لنفسه على غيره من المسلمين تميزا، ويرى نفسه كأحدهم مهما ملك من أسباب الرفعة الدنيوية الظاهرة. لن تراه يسخر بأحد، فقدوته المصطفى عليه السلام حين يقول إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يسخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ثم قال الله ولا تنابزوا بالألقاب، وكل لقب مذموم يبغضه الملقب ويسوءه سماعه فهو من التنابز بالألقاب. قال الطبري: التنابز بالألقاب هو دعاء المرء صاحبه بما يكرهه من اسم أو صفة، وعم الله بنهيه ذلك ولم يخصص به بعض الألقاب دون بعض، فغير جائز لأحد من المسلمين أن ينبذ أخاه باسم يكرهه أو صفة يكرهها. فإن وقع المرء في هذا التنابز فبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. عباد الله، ثم يستمر الخطاب الرباني العظيم في السورة مقررا قواعد أخلاقيات التعامل بين الناس، فيقول ربنا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. آفة العلاقات ومكدر صفو التعاملات الظن السيء، وهو كما يقول ابن القيم: امتلاء القلب بالظنون السيئة بالناس حتى يطفح على اللسان والجوارح. وتأمل كيف أمر الله باجتناب كثير من الظن مع أن بعضه حق، لكن تجنبه أولى، لأن الظن يزرع الشقاق بين النفوس ويقطع حبال الأخوة ويمزق وشائج المحبة ويورث العداء والبغضاء والشحناء. وفي الصحيح: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. كم يتعذب ذا الظنون السيئة بمن حوله، يظن كل حديث حوله ذم له، ويحمل كل كلمة على أسوأ محاملها. ولو ارتسم الهدي النبوي والتوجيه القرآني لسلم له قلبه واطمأنت نفسه. ونتيجة حتمية للظن السيء أن يتجسس على غيره، ولذا أتبع الله ذلك بقوله: ولا تجسسوا، لا تبحثوا عن العورات والمعايب، لا تحاولوا كشف ما استتر، وعاملوا الناس بما تظهر، ودعوا السرائر لمن يعلم ما في الضمائر، فربما ظهرت ووقفت على ما يكدرك. وقد قال عليه السلام: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس. ثم جاءت الوصية من رب البرية بأمر في غاية الأهمية: ولا يغتب بعضكم بعضا. والغيبة ذكرك أخاك بما يكره ولو كان فيه. ثم ذكر مثلا منفرا عن الغيبة فقال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ لحم آدمي ومع هذا فهو ميت، وفوق هذا فهو لحم أخيه، فأي نفس تستسيغ مثل هذا؟ والغيبة كم أذكت من أحقاد، وأورثت من ضغائن، وأوغرت من صدور، يقع البعض فيها بدافع الحسد، أو بدافع مجاملة الرفاق، أو بدافع التنقص للغير وتزكية نفسه، وكلها دوافع لا تبيح لك أن تجعل عرض أخيك مجالا لذكر ما يكره في حال غيابه. وفي الحديث وعيد شديد لمن ولغوا في الغيبة: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. وإن امرأ أيقن أنه ما يلفظ من قوم قول إلا لديه رقيب عتيد، لقمن أن يحاسب نفسه على كل لفظة من لسانه تصدر، أفي الحسنات أم في السيئات هي. اللهم قنا شر ألسنتنا، وسلم للمسلمين قلوبنا. اللهم صل وسلم على محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، عباد الله، في هذه السورة التي قررت مبدأ الأخوة بين المسلمين ذكر الله سببا من أعظم أسباب التعاخي بين المسلمين، وهو خلقه لهم من أصل واحد، فقال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الله خلق الخلق من أصل واحد وأب واحد إليه يرجعون وبه ينتسبون، وجعلهم شعوبا وقبائل لأجل أن يحصل التعارف، وكل أمر آخر غير ذلك لا اعتبار له. لتعارفوا، لا لتفاضلوا، لا لتفاخروا، وكيف يفخر بعضهم على بعض والأب واحد والأم واحدة. وهنا تتوارى جميع أسباب النزاع والخصومات في الأرض، وترخص جميع القيم التي يتكالب عليها الناس، ويظهر سبب واضح للألفة والتعاون: ألوهية الله للجميع وخلقهم من أصل واحد. وإنه كلما خوى المرء من شرف في ذات نفسه بعلم أو عمل أو تميز أو نجاح في ذاته، بحث عن الشرف فيما لا أثر ولا خيار له فيه. لذا قلب في المجتمع، ستجد أكثر الناس تفاخرا في الأنساب والجنسيات والألوان، أقلهم أثرا في المجتمع، فصار يبحث عما يرفع به نفسه، فلجأ لما لا اعتبار له في الشرع ولما ليس له هو فيه أي اختيار. فلونك وأوصافك وجسمك ونسبك لم يكن لك فيها اختيار، فأحقر الناس من عدها مجالا للتفاخر وشمخ بأنفه لأجلها. وهل هو إلا كجعل يدفع بأنفه النتف؟ وفي الحديث: أنتم بنو آدم وآدم من تراب، ليدعن أقوام فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. وهنا قرر ربنا أن معيار التفاضل هو شيء واحد: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا المقياس الحق للتفاضل، فالأكرم على الله هو الأكثر طاعة، الأبعد عن معاصيه، لا الأكثر مالا ولا الأشرف نسبا ولا الأرفع منصبا. وفي الصحيح أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم يا كرام. وفي الآيات حذر ربنا من تلقي الشائعات حين قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، كي لا نستعجل ردة الفعل نتيجة لذلك فنصبح نادمين. وكم للشائعات من أثر وضرر، وكم أذكت من خلاف وأوجدت من شقاق. وواجب المسلم تجاه كل قول أن يتبين، وأن لا يستقي المعلومات إلا من المصادر الموثوقة. فثمة أناس يريدون التفرقة، وثمة أناس متعجلون ينقلون قبل أن يتثبتوا. وهذه السورة وضحت لنا المنهج في التعامل مع كل شائعة. وصلى الله وسلم على نبينا القائل: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. وبعد، فتلكم إلماحات حول بعض معاني وهدايات السورة، وهي جديرة بأكثر من هذا. فاللهم علمنا معاني آياتك، وارزقنا الفقه في دينك. اللهم صل وسلم على محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.